الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد ذكرنا في الأسبوع الماضي شيئا من فلسفة الفاراغي، وارتأيت أن أكمل بعض المباحث التي تتضمنها فلسفته، إذ قد شرعنا في الكلام عن فلسفته فلا بأس أن نفرغ منه. كنا قد تكلمنا في فلسفته على وحدة الفلسفة والعلاقة بين الله والعالم والنفس الإنسانية، فنقف عند المحطة الرابعة وهي فلسفته السياسية. الفلسفة، العلاقة بين الله والعالم، النفس والرحمة. فنقول إن سياسة إن الفلسفة السياسية للفارابي امتداد لفلسفته الإلهية، هي تابعة لرأيه في العقول. فأنتم تعرفون أن العقل كلما كان أقرب من علة الأولى والسبب الأول كان أشرح وأكمل وكان وجوده أتم. والمدينة الفاضلة التي ينظر لها الفارابي هي عنده أشبه بمدينة سماوية في عالم العقل، تشبه إلى حد بعيد مدينة أفلاطون المثالية. ويكون حاكم هذه المدينة رئيسا حكيما فيلسوفا يتشبه بالأول. ترى أن مدينة أفلاطون، أن مدينة الفارابي تكاد تكون صورة عن مدينة أفلاطون. ويرى الفارابي أن الاجتماع الإنساني ضرورة، لا بد أن يجتمع الناس، إذ الإنسان بذاته ناقص فيحتاج ليقوم بذاته أن يسد نقصه عن طريق الآخرين، فلا كمال ولا تمام ولا قوام للإنسان إلا بالتجمع مع الناس في مجتمع. وقد قال أرسطو: الإنسان حيوان اجتماعي أو سياسي. فترى أن نظرة الفارابي هي هذا. كذلك قال أفلاطون نقلا عن سقراط: أرى أن الدولة تنشأ عن عجز الفرد عن سد حاجته بنفسه. يعني لولا أن الفرد يعجز عن تحقيق حاجاته بنفسه لما قامت الدولة، لكن بسبب حاجته احتاج أن يتعاون مع الآخرين وأن يجتمع معهم فتكونت الدولة. فأساس نشوء الدولة عندهم النقص واحتياج الآخرين. ويقول أيضا: وافتقاره إلى معونة الآخرين، أي هذه الأسباب. ولما كان كل إنسان محتاجا إلى معونة أخيه، والكلام لا زال أفلاطون، وكان لكل منا حاجات كثيرة، لزم أن يتألب عدد كبير منا من صحبه ومساعدين في مستقر واحد، يعني يجتمعوا في مكان واحد. فنطلق على ذلك، على ذلك المجتمع اسم مدينة أو دولة. فيتبادل أولئك الأشخاص سائر الحاجات، هذا الكلام ذكره أفلاطون في كتابه الجمهورية. تعرفون أن كتابات أفلاطون الغالب فيها أنها إيش؟ محاورات على ألسنة، وجل كتب أفلاطون هي حوارات على لسان سقراط، على لسان سقراط. يعني قال سقراط فقال فلان، وهي إما أن تكون من نسجه واضح، أو أن يكون أو أن تكون مقالات، أو أن تكون مقالات حفظها عن سقراط وأخرجها في هذا القالب. إذن أساس نشوء الدولة والمدينة عند الفارابي تبعا لأفلاطون تبعا لأرسطو هو الارتباط بين الأفراد المبني على التعاون والعدل. لا بد أن يجتمع الأفراد، لماذا يجتمعون؟ ليتعاونوا على سد حاجاتهم، ولا بد من العدل. وهذه هي المدينة الفاضلة. أما إذا نشأت المدينة على أصل غير التعاون والعدل فإنها مدينة ضالة وليست فاضلة، كأن تنشأ المدينة أو الدولة على القهر والمغالبة، أو أن تكون الدولة ناشئة على النسب والمصاهرة. هذه عند الفارابي كلها دول ضالة، كذلك الدول التي تنشأ بناء على الاشتراك في اللغة أو الاشتراك في الدين أو الاشتراك في التاريخ، عنده إذا كان أساس نشأة الدولة هذا فهي دولة ضالة، ليست دولة أو مدينة فاضلة، بل مدينة فاضلة لا بد أن يكون أساس نشوئها مبنيا على التعاون والعدل. نجتمع لنتبادل المصالح ويسد كل واحد منا حادث الآخر على مبدأ العدل. والمجتمعات عند الفارابي نوعان، كاملة وغير كاملة، المجتمعات الكاملة والمجتمعات غير الكاملة. أما المجتمعات الكاملة فثلاثة، ثلاثة أنواع: عظمى ووسطى وصغرى. فالمجتمع الكامل والمجتمعات الكاملة العظمى هي التي تكون ناشئة عن اجتماع الأمم كلها، وهذه عنده هي أكمل المجتمعات. يعني هو يرى أن أكمل المجتمعات وأكمل المدن هي أن تكون البسيطة كلها دولة واحدة. أما الوسطى، المجتمعات الكاملة الوسطى، فهي اجتماع أمة في جزء من المعمورة. يعني الدول التي توجد اليوم. المجتمعات الكاملة الصغرى هي اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة. كم مدينة التي توجد اليوم؟ فإلى حد المدينة عنده هذه إيش تكون؟ تكون من المجتمعات الكاملة. إذا نزلنا إلى أقل من المدينة صارت من غير كاملة. كالاجتماع في القرية، دون القرية أيضا المحلة، ودونها ما يسمى السكة يعني الحارة، ثم دونها المنزل. فإذا كان الإنسان لا يجتمع مع أحد إلا مع أهل بيته فهذه عنده إيش؟ مجتمع غير كامل. لا بد أن يكون الاجتماع في أقل صوره كاملة على مستوى المدينة. وكما قلنا إن شرط المدينة الفاضلة والأمة الفاضلة والمعمورة الفاضلة إيش هذا؟ الأنواع المجتمعات الكاملة، إما أن تكون مدينة وهم الصغرى، وإما أن تكون قلنا أمة عفوا، إما أن تكون مدينة أو أمة، وهذا تكون إيش؟ ليست على مستوى المعمورة، ولا العرب ما تكون معمورة، يعني على مستوى العالم. هذه شرطها أن تكون مبنية على التعاون والعدل. لماذا؟ لبلوغ السعادة الحقيقية. لابد أن يتعاونوا ليصلوا إلى السعادة الحقيقية عن طريق تحقيق التكامل فيما بينهم. التعاون المبني على العدل. يقدر الفارابي أن النفس الإنسانية على اختلاف قواها، مرة معنا أن النفس الإنسانية لها قوة، قوة الغالية، القوة النزوعية، القوة الحاسة إلى آخره. هذه القوة على تعددها تشكل وحدة واحدة هي النفس. وهو يشبهها كذلك بالبدن، فهو يرى أن اليد والقلب والرأس والقدم إلى آخره وإن تفاوتت في المراتب إلا أنها تشكل في النهاية وحدة واحدة. وأعلى مراتب البدن هو القلب، لأنه العضو الرئيس الذي تخدمه جميع الأعضاء. فأعلى المراتب هو الذي يخدمه الجميع ولا يخدم أحدا، وأدنى المراتب هي الأعضاء التي تخدم غيرها ولا تخدم. وبناء على هذه النظرة الشمولية له، كما أن النفس قوى أشرفها وعلاها إيش؟ الناطقة، ليس كذلك؟ وهنالك قوة أخرى موجودة كالحاسة والغادية والنزوعية إلى آخره، من الذي يسيطر عليها؟ الناطقة. هكذا البدن فيه أعضاء شكل وحدة واحدة، لكن هذه الأعضاء في تفاوت من حيث الدرجة، أعلاها القلب. قال وهكذا المدينة الفاضلة فيها مراتب في الرئاسة والخدمة تتفاضل بحسب فطر أهلها وبحسب الآداب التي تأدبوا بها. فكلما كان أعلم كان أحكم كان أعلم، وكلما كان أجهل كان دون من فوقه. والرئيس الأول هو الذي يرتب الطوائف، وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة التي هي استئهاله، يعني التي هو مؤهل لها. فالرئيس هو الذي ينظم، يجعل كل إنسان في هذه المدينة الفاضلة في الطبقة التي هو مؤهل لها. تذكرون هذا في مدينة أفلاطون لما قسم المجتمع إلى ذهبية وفضية ونحاسية، تذكرون كلما كان أعلى كانت مرتبته من مراتب الرئاسة، وكلما كان أدنى كانت مرتبته من مراتب الخدمة. وعليه فمراتب الرئاسة كذلك متفاوتة، ومراتب الخدمة متفاوتة. فكلما كانت مرتبة الرئاسة أقرب إلى الرئيس الأول كانت أشرف، فالوزير والمستشار وكذا أعلى ممن دونه، كما أن العقل الأول الذي هو أقرب إلى السلب الأول هو أشرف العقول. وهذا كلما ابتعدت عن السلب الأول والعلة الأولى قل الشرف. وهكذا في المدينة الفاضلة تعد عن الرئيس الأول من حقة المرتبة حتى تصل إلى مراتب الخدمة إلى أن تصل إلى مرتبة من مراتب الخدمة ليس تحتها شيء، يعني تخدم ولا تخدم، أعلى طبقة تخدم ولا تخدم، أدنى طبقة واضح. طيب قال وكلما تقربت الأعضاء من العضو الرئيس كانت أعمالها أشرف، لما كان أعلى في الدولة وأقرب إلى الرئيس الأول كان أشرف، وكلما بعدت كانت أعمالها أخص، فالوزير والمستشار لا يباشر الأعمال الدنيئة وإنما هذه تكون لطبقة الخدم. فالمدينة الفاضلة على هذا هي المدينة التي ترتبت أعضاؤها على صورة شبيهة بترتيب الموجودات واتصال بعضها ببعض، هذا ظاهر الآن. فأكمل المدن عندهم يقول هي مدينة الله التي هي العالم. وما على المدينة الفاضلة إذا أراد تحقيق السعادة إلا أن تحتبي في أجزائها ترتيب الموجودات في مدينة الله، وعليها أن تنظم شؤونها وفقا لنظام العالم، ويجب أن تأم السبب الأول في أفعاله، يعني أن تقتدي به. فكما أن كمال الفرد يكون بأن يتشبه بالأول، كذلك المجتمع إذا أراد أن يكون فاضلا عليه أن يتشبه بمدينة الله التي هي العالم. أما رئيس المدينة الفاضلة فهو الشخص الذي لا يرأسه إنسان آخر، لأنه لو كان مرؤوسا لما كان الرئيس الأول، لأن أعلى القمة أعلى الهرم واحد. تأمل لمحة الديكتاتورية فيها. فهذا الذي يرأس الآخرين ولا يرأس هو الرئيس الأول وهو الإمام، وليس في وسع كل إنسان أن يكون رئيسا أول، لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين، أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدا لها، يعني أن يكون هو نفسيا وعقليا أن يكون مثلا ذكيا فطنا نبيها مجتهدا إلى آخره، فأن تكون طبيعته قابلة. الشرط الثاني أن يكون معدا لها بالهيئة والملكة الإرادية، يعني لابد أن يكون بطبيعته، وهذه ليست إرادية، أن يكون معدا مهيئا للرئاسة، كذلك أن يمتلك الملكة الإرادية والقدرة والهيئة الإرادية. ومن شرطه أن تستكمل نفسه بالمعقولات حتى يصير عقلا ومعقولا بالفعل. ايش يعني؟ لا بد ان يصل الى درجه الاتحاد بالعقل الفعال. متى يصبح عقلا ومعقولا بالفعل بعد ان كان بقوه؟ قلنا اذا وصل درجه العقل المستفاد، وحينئذ يتصل بالعقل الفعال ويفيض عليه، فحينئذ يصبح عقلا ومعقولا. ايضا من شرطه ان تكون قوته المتخيله قد استكملت بالطبع غايه الكمال. لا بد أن تكون قوتكم متخيلة تذكرونها، هذه لها القدرة على التجميع والفصل والتفريق. ولو كانت الصور التي تكونها لا وجود لها في الخارج، هي تأخذ المادة التي تستعمل عليها من الحواس ثم هي تفرق وتجمع، هذه لا بد أن تكون في أعلى درجاتها عنده، إلى جانب أن يحصل قدرا كبيرا من المعقولات بحيث يصل إلى درجة العقل المستفاد. أنه قد سبق أن أعلى مراتب العقل الإنساني هي مرتبة العقل المستفاد، فإنه حينئذ يتصل بالعقل الفعال ويفيض عليه العقل الفعال. وعليه فالإنسان الذي حل فيه العقل الفعال وصل لدرجة العقل المستفاد هو الذي يصلح للرياسة. ومتى اتصل العقل الفعال به أشرق عليه أو أشرق على قوته الناطقة وقوته المتخيلة وصار رئيس الموحى إليه. إن لا بد أن يكون مهيئا بحيث تكون قوته المتخيلة كاملة، وأن يمتلك الهيئة والملكة الإرادية بأن يحصل من المعقولات ما يجعله عقلا ومعقولا، أي أن يصل إلى درجة العقل المستفاد، وحينئذ يتصل بالعقل الفعال ويفيض عليه فيشرق العقل الفعال على قوته الناطقة، على النفس الناطقة يشرق عليه، وهذا الإشراق هو الوحي، فيصبح رئيسا يوحى إليه. وإذا وصل إلى هذه الدرجة له أن يغير الشرائع، أما إذا لم يصل فإنه يلتزم بشريعة من كان قبله. لذلك إذا كان الحاكم قد وصل إلى هذه الدرجة وصار رئيسا يوحى إليه فإنه لا يلتزم بشريعة أحد ممن قبله، لا فيلسوف ولا نبي. فإنه بما يفيضه العقل الفعال على عقله المستفاد حينئذ يكون حكيما فيلسوفا. انتبهوا له، بما يفيضه العقل الفعال على عقله المستفاد هذا ماذا يحصل من خلاله؟ العلوم المعقولات، يصبح فيلسوفا حكيما. هذه المعقولات يريد أن يظهرها للناس على، لكن لا يستطيع أن يصالحهم بها. لماذا؟ عقوله لا تدركها، ليست مهيئة. فعليه الآن أن يعطيهم هذه المعلومات على طريق رموز وإشارات وخيالات، فلا بد أن تكون عنده قوة مخيلة عالية تفرق وتجمع وتأتي بأمثال إلى آخره. من أين يستطيع أن يكون هذه الخيالات؟ أيضا يحتاج، إذا أردنا أن يكون في أعلى الدرجات يحتاج إلى فيض من العقل الفعال على قوته المخيلة. إن العقل الفعال سيفيض على شيئين، سيفيض على المعقولات فيصبح حكيما فيلسوفا، وسيفيض على القوى المتخيلة ليستطيع أن ينذر الناس وأن يرسل ما يريده إلى الناس، وحينئذ يكون نبيا. فخاصة الفيلسوف المعقولات، فيض العقل الفعال على عقله المستفاد، وخاصة النبي قوته المتخيلة، وهي فيض العقل الفعال على القوة المتخيلة. وهذه طبعا النظرية نظرية متأصلة عند الشيعة، فإن الشيعة يرون العصمة لأئمتهم، وأن كلامهم شرع، فما وهذا الذي يسمونه العلم اللدني، أي يقصدون أن الخير من العقل الفعال ينزل عليهم، وبالتالي لا يلزمهم البقاء على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ما يجيء به الإمام المعصوم شرع. ولذلك كان الفارابي وابن سينا وغيرهم على صلة وثيقة بالشيعة لا سيما الباطنية. ولذلك كان الفارابي كما أشرنا يسمي رئيس المدينة الفاضلة بإيش؟ بالإمام، كما أن الشيعة تسميهم الأئمة. ويشترط الفارابي فيه أن يكون مرشدا معلما، يعني نبيا فيلسوفا، نعم. ولذلك هو يجيز الفصل بينهما فيقول أكمل الأئمة ومن كان قد جمع بين العقل المستفاد والمخيل، فإن لم يوجد في المدينة فرد قد جمعهما فإننا نبحث عمن حصل العقل المستفاد ومن حصل قوة متخيلة ونجعلهما يشتركان في الحكم، فيكون من مدينة الفاضلة حاكما. وكما قلنا متى وصل الرئيس إلى هذه الدرجة فله أن يغير الشرائع، وليس له أن يلتزم أو لا يطالب بالتزام الشرائع التي كان قبله. هذه المدينة الفاضلة التي كما قلنا فيها ثلاث ميزات. الميزة الأولى أن هذه المدينة قامت على الاجتماع المبني على التعاون والعدل. المسألة الثانية أن بناء هذه المدينة فيه تشبه بمدينة الله، يعني لا بد أن يقتفوا نظام العالم، وذلك أن يكون هنالك الرئيس غير المرؤوس، ثم تقل الدرجات كلما ابتعدت عنه حتى تصل إلى الخادم الذي لا يفهم، كما أن العالم تبدأ فيه من الأول وتنتهي بالمادة. المسألة الثالثة في المدينة الفاضلة أن يكون هذا الرئيس مستجمعا أو قد حصل فيض العقل الفعال على عقله المستفاد فصار فيلسوفا حكيما، وفاض العقل الفعال على قوته المتخيلة فصار نبيا منذرا، وحينئذ له أن يشرع ما شاء، وهذا هو الإمام والرئيس عنده. يقابل المدينة الفاضلة مدن ضالة، منها المدينة الجاهلة. ما هي مدينة الجاهلة؟ هي التي تجهل حقيقة السعادة وتظنها في الشهوات والملذات الحسية، وحقيقة السعادة هي بالإشراق، أن يشرق عليك النور الإلهي العقل الفعال، هذه حقيقة المعقولات. هذه فهم يظنون أن السعادة في الشهوات والملذات الحسية، فيقول لي هذه المدن هذه التي تعتقد أن سعادتها أن تحصل الملذات والشهوات هذه مدينة جامدة لأن تجهل حقيقة السعادة. النوع الثاني من المدن الضالة المدينة الفاسقة. والمدينة الفاسقة يقول هي المدينة التي يعلم أهلها حقيقة السعادة لكنهم يعملون عمل أهل المدينة الجاهلة. يعني هم يعلمون الحق لكن يعملون بخلافه. الثالثة هي المدينة المبدلة وهي المدينة التي كانت فاضلة، كان أهلها يعلمون السعادة الحقيقية ويعملون بها ثم انقلبوا بدلوا وغيروا، يعني ارتدوا على أعقابهم. المدينة الرابعة يسميها المدينة الضالة وهي التي تعتقد في الله وفي العقول السماوية وفي العقل الفعال آراء فاسدة وعقائد غير صحيحة، يعني ليست أنها تجهل الحقيقة يعني بل هي جهلها جهل مركب، تعتقد في الله وفي العقول السماوية وفي العقل الفعال يعني في باب الإلهيات اعتقاداتها اعتقادات خاطئة فاسدة. وينبه الفارابي أيضا أن المدينة الفاضلة وإن كانت فاضلة إلا أنها لا تخلو أحيانا من نوابت تكون منزلتهم في المدينة الفاضلة كمنزلة الشوك النابت بين الزرع، يعني قد يوجد في المدينة الفاضلة من يكون جاهلا بحقيقة السعادة، من يكون همه الشهوة إلى آخره، قال هؤلاء في المدينة الفاضلة كالشوك نوابت يعني تنبت بين الزرع ولا نحتاجها. فخلاصة الكلام في مدينة الفارابي أن هذه المدينة هي مدينة الأخيار الصالحين الذين يتعاونون بناء على العدل ويحكمهم فلاسفة حكماء أو أنبياء منذرون يستمدون مبادئ علمهم وقواعد عملهم من أين؟ مما يفيض العقل الفعال على العقل المستفاد أو القوة المتخيلة. البند الخامس في نظرية أفلاطون هي نظرية النبوة، خلاصة كلامي في المدينة الفاضلة. وهذه نظرية طبقت لا سيما في زمن الدولة العبيدية بسبب الفاطمية، ولذلك كان حاكمهم وملكهم يسمى الحاكم بأمر الله الفاطمي، زعموا فيه الألوهية وهو الأب الروحي للدروز. ولذلك ترى أن الدروز لا يقولون بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع، بل يرون أن النبوة لم تنتهي. لماذا؟ متى وجد من فاض عليه العقل الفعال فإنه له أن يغير شريعة من قبله. وكانوا يدعون أن الحاكم بأمر الله الفاطمي قد اتحد بالله، يقصدون هذا، واضح؟ ولذلك ألفوا كتبهم الخاصة التي هي كالقرآن عندهم ولا زالت موجودة إلى اليوم. أما نظرية النبوة فيعتبر الفارابي أول فيلسوف منتسب إلى الإسلام عالج قضية النبوة وحاول أن يفسرها تفسيرا نفسيا وجعل مسألة النبوة حلقة الوصل والاتصال بين عالم الأرض وعالم السماء، ولذلك كان النبي ضروريا في المدينة الفاضلة من الناحيتين السياسية والأخلاقية. ولا شك أن النبي يشترط فيه أن يكون قادرا على الاتصال بالعقل الفعال رحمك الله، وهذا الاتصال يتم بطريقتين. اتصال النبي بالعقل الفعال يتم بطريقتين، الأولى هي طريق العقل، والثانية هي طريق المتخيلة. ترى كلامه في النبوة فرع عن كلامه في المدينة الفاضلة، ويقول النبي له الدليل هو حلقة الوصل بين عالم السماء والأرض. لماذا؟ هو الذي يتصل بالعقل الفعال، والعقل الفعال من عالم السماء، لأنه في فلك القمر آخر الأفلاك السماوية. فبالتأمل والنظر يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى درجة إيش؟ تأمر النظر، العقل المستفاد، وإذا وصل إليها اتصل بالأنوار الإلهية بالعقل الفعال. وليس كل إنسان قادرا على هذا الاتصال، يحتاج له أن يمتلك مقومات، أن يكون مؤهلا، يكون حاد الذكاء، حاد التأمل، قوي التأمل. طيب نكمل إن شاء الله بالعالمين. إذا يرى الفارابي أن طرق الاتصال بالعقل الفعال طريقتان، أو أن هو نعم طريقتان، الطريق الأولى هي طريق العقل، والطريق الثاني هو طريق المتخيلة. بالتأمل والنظر يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى درجة العقل المستفاد الذي يشرق عليه ويفيض عليه العقل الفعال. لكن كما قلنا ليس كل إنسان يستطيع ذلك. وبالقوة المتخيلة، هذا الطريق الثاني، يستطيع أن يتصل بعالم أعلى من عالم الحس، يعني يتصل بالعالم الفعال أيضا. وهذا الاتصال بين العالم بين العقل الفعال والمتخيلة قد يكون في اليقظة وقد يكون في النوم. لا تسمعون كثيرا الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة في اليقظة أو في المنام، لا إشكال عندهم. حقيقة هذا أن الاتصال حصل بين عقلهم والعقل الفعال في ظنهم. الآن نتكلم عن هذا. فالفيلسوف إذن والنبي في نظر الفارابي هما الشخصان القادران والمؤهلان لرئاسة المدينة الفاضلة، لأنهما يستطيعان الاتصال بالعقل الفعال. هل هي خاصية النبي والفيلسوف؟ إلا أن الفيلسوف والحكيم يتصل بالعقل الفعال عن طريق التأمل والنظر، وأما النبي فيتصل بالعقل الفعال عن طريق القوة المتخيلة. في هذا الجمع بين الحكيم الفيلسوف وبين النبي، وأن كل منهما يتصل بالعقل الفعال، محاولة من الفارابي الجمع، محاولة منه في الجمع بين العقل والوحي، وبين الدين والفلسفة، فإنه يقول الدين هو ما جاء عن طريق النبي، والفلسفة ما جاء عن طريق الحكماء، وكل منهما من أين جاء بما جاء به؟ المصدر واحد، العقل الفعال، واضح؟ فالمصدر واحد، إذا كل منهما في حقيقة الأمر متفق مع الآخر، لا شك في هذا، إلا أن الفيلسوف يعبر عما فاض عليه من العقل الفعال بلغة العقل التي تسمعونها، جوهر العرب المركب والممكن والواجب إلى آخره، وأن النبي فيعبر لنا عما فاض على قوته المتخيلة بالرمز والمجاز، بالرموز والإشارات والمجاز والمجازات. هذا هو الفرق عنده بين الفيلسوف والنبي. طبعا هذا هو هذه طائفة من طائف الفلاسفة التي تقول إن النبي يعلم الحق في نفس الأمر والفيلسوف يعلم، لكن النبي تكلم إلى الناس بما تحتمله عقوله، يعني عبر عما يعلم بالإشارات والرموز والمجازات. طبعا سبق معنا أن بعض الفلاسفة قالوا لا، بل النبي يكذب لمصلحة الناس وهو في نفس الأمر لا يعلم شيئا. هؤلاء لا شك أنهم حصروا الفيض من العقل الفعال على العقل المستفاد فقط، واضح؟ لا وهذه طريقة أفلاطون وغيره من الفلاسفة وغيره من الفلاسفة. فالفارابي يعتبر بهذه الطريقة قد جمع بين الفلسفة والدين. هذه خلاصة ما نحتاج أن نتكلم عنه بالنسبة للفارابي. أنتقل إلى ابن سينا. هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس. الفارابي ملقب بإيش؟ المعلم الثاني. من المعلم الأول؟ أرسطو. هذا ملقب بالشيخ الرئيس. ولد سنة 70 و300 للهجرة في قرية أبشنة بالقرب من بخارى، وكان أبوه فارسيا من أهل بلخ. كان أبوه إسماعيليا من الشيعة الباطنية. في صغره حفظ القرآن وتعلم شيئا من اللغة والأدب، وكان المنعطف في مسيرته عندما جاء إلى بخارى أبو عبد الله الناتلي الملقب بالمتفلسف. هذا لما جاء، هذا كان فيلسوفا، لما جاء إلى بخارى استضاف الوالد ابن سينا عنده في البيت مقابل أن يقوم بتدريس ابنه أبو علي ابن سينا. فدرس عليه ابن سينا شيئا من كتب فلاسفة اليونان، وهنا بدأت رحلة ابن سينا مع الفلسفة، طبعا إلى جانب ما كان قد سمعه من أبيه. ودرس الطب وبرز فيه، وأنتم تعلمون أن الفلاسفة نظرتهم شمولية، يحاولون أن يجعلوا كل شيء في العالم على نمط واحد. انظروا كيف أن الفارابي يجعل البدن اتصال كاتصال العالم، المدينة كالعالم، نظام واحد. فدرس الطب وبرز فيه، بل كان طبيبا ماهرا يعني يرحل إليه، وأتقن المنطق والعلم الطبيعي والعلم الرياضي، ثم توجه إلى العلم الإلهي، هذه الإلهيات، فوجده من العلوم الصعبة، استصعبه في بداية الأمر، حتى قال: أعدت قراءة كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو هذا 40 مرة حتى صار لي محفوظا، وأنا مع ذلك لا أفهمه. قرأ كتاب ما بعد الطبيعة 40 مرة حتى حفظه، مع أنه لم يكن يفهمه. متى فهمه؟ عندما قرأ كتب ملاحظات الفارابي عليه، يعني حاشية الفارابي عليه. طيب أكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا أن ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس. ولد 70 و300 للهجرة في قرية أبشنة بالقرب من بخارى، وكان أبوه فارسيا من أهل بلخ. حفظ القرآن صغيرا وتعلم قدرا من علوم اللغة والأدب. وقلنا كان منعطف الرئيس في حياته عندما جاء أبو عبد الله النسلي الملقب بالمتفلسف، جاء إلى بخارى فاستضافه واستقبله والد ابن سينا على أن يعلم ويدرس ابنه شيئا من العلوم العقلية التي كانت معه، علوم الفلسفة. وحصل ذلك، فدرس عليه ابن سينا شيئا من كتب الفلسفة اليونانية، ودرس ابن سينا كذلك الطب وبرز فيه، وأتقن المنطقة والعلم الطبيعي والعلم الرياضي، ثم توجه إلى العلم الإلهي فوجده من العلوم الصعبة، وقال: أعدت قراءة كتابي ما بعد الطبيعة 40 مرة حتى صار لي محفوظا، وأنا مع ذلك لا أفهمه. ودراسة ابن سينا لم تقتصر على العلوم النقلية، يعني مر معنا أنه حفظ القرآن، درس الأدب، اللغة، دراسته طبعا ما اقتصرت على هذا، بل تعلم جميع العلوم العقلية المستمدة من الترجمات اليونانية. ما من علم ترجم عن اليونانية إلا وقرأه. ونشأة ابن سينا في بيئة إسماعيلية كانت ذات تأثير كبير في تكوينه العقلي، فقد صرح هو نفسه بأن أباه كان ممن لبوا دعوة الفاطميين العبيديين، وأن والده كان يناقش أصحابه في القضايا الإسماعيلية على مسمع من ولديه، فكان ابن سينا يسمع أقوالهم، إن كان ابن سينا صغيرا هو وأخ له يسمعون المناقشات التي تدور بين أبيهم وبين أصحابه مما يتعلق بالإسماعيلية من عقائد، فكان ابن سينا يسمع أقوالهم ومذاكراتهم فيفهم ما يقولونه في العقل والنفس. وكان متناقضا، فمن تناقضاته أنه كان إذا أغلق عليه فهم مسألة ما فهمها، إيش كان يفعل؟ كان يذهب إلى المسجد ويصلي ويدعو، فإذا شعر بالتعب سهر في الليل مثلا يقرأ كذا وشعر بالتعب وأراد أن يتنشط، إيش كان يفعل؟ يشرب الخمر. تناقضات عجيبة. ويسمع الموسيقى، كان مغرما بهذه الأشياء، كان معروفا بشرب الخمر وسماع الموسيقى وسماع القينات المغنيات. مات سنة 28 و400 للهجرة، وله من العمر 57 عاما. فلسفة ابن سينا، لا شك أن ابن سينا جرى في فلسفته على طريقة الفارابي في الجمع بين الدين والفلسفة، ومن قبلهم أيضا الكندي. كذلك هو على طريقة الفارابي في أن فلسفته محاولة للجمع بين آراء المتقدمين، الحكماء المتقدمين. كانت فلسفته قائمة، على الجمع، جمع الأقوال والمزج بينها والتأليف بينها، ومحاولة التوفيق بين آراء الحكماء المتقدمين، وهذه طريقة الفارابي. فأقام فلسفته، أعني ابن سينا، على أساس مزدوج من العلم اليوناني، من المنطق اليوناني، ومن الحكمة المشرقية. إذا قلنا الحكمة المشرقية نقصد بها فلسفة الهند وفارس. الفلسفة الهندية والفارسية تسمى الحكمة المشرقية. فهو حاول أن يجمع بين ما كان سائدا في المشرق وبين ما جاءهم عن اليونان. ولذلك تضمنت فلسفته ما وصل إليه، ما وصل إلى ابن سينا من أفلاطونية ومشائية وأفلاطونية حديثة والحكمة الفارسية والهندية والبابلية، كل هذا موجود في فلسفته. وهذه طريقة الفارابي. ولا شك أن ابن سينا في فلسفته كان أقرب إلى أفلاطون منه إلى أرسطو، مع أن مبادئه وقواعده التي انطلق منها تكاد تكون هي عين مبادئ أرسطو. ولذلك قالوا أرسطو وابن سينا كالنهرين اللذين نبعا من مصدر واحد، ثم سار كل منهما في جهة، فالمبادئ واحدة والغاية مختلفة. فغايته أفلاطونية ومبادئه أرسطية. وقال بعضهم أنه بنى بناءه الأفلاطوني بحجارة مشائية، مشائية يعني أرسطية. فلسفته في النهاية ذات طابع أفلاطوني، وإن كان قد بناها بأدوات أرسطو ومنطق أرسطو إلى آخره. أهم المسائل التي تمثل فلسفة ابن سينا والتي سنعرض إليها: الواجب الوجود، يبحث مسألة واجب الوجود. المسألة الثانية، ترى هذه فقط سنتكلم عنها اليوم ثم نكمل في الأسبوع القادم. المسألة الثانية قدم العالم. المسألة الثالثة نظرية النفس. هذه أشهر ثلاث مسائل عند ابن سينا. نبدأ أولا بالواجب الوجود. تذكرون أن من الأصول عند الفارابي أنه قسم الوجود إلى واجب وممكن. هذا الأصل أخذه ابن سينا عن الفارابي، فقسم الوجود إلى ممكن وواجب. ثم الواجب قسمه إلى واجب بذاته وواجب بغيره. هنا إشكال، لأن الواجب بغيره هو ممكن في ذاته، لكنه يوضح هذا، فالممكن عنده ما ليس ممتنعا، هكذا يعرفه، ما ليس ممتنعا فهو الممكن، وبالتالي أدخل الممكن، أدخل الممكن في ذاته الواجب لغيره في الواجب، لا إشكال عنده، لأن بعضهم يجعل الممكن وسطا بين الواجب والممتنع، فيجعل الممتنع لا يتصور وجوده، لا يقبل، بل يلزم من وجوده محال، لا يقبل يمتنع، والواجب يلزم من عدمه محال، وبينهما ممكن. لا، وما ما الممكن عنده ليس هذا، الممكن عنده ما ليس ممتنعا، فكل ما ليس ممتنعا فهو ممكن. وبالتالي إذا جعل الواجب منقسما إلى واجب بالذات وواجب بالغير، فعلى تقسيمه وأصوله لا إشكال عنده. لماذا؟ لأن الواجب بالغير ممكن، لا إشكال عنده، لأن الممكن معناه عام عنده، يدخل فيه الواجب فقط، هو ممكن عنده وليس ممتنعا. وعندما نقسم الوجود إلى هذه الأقسام يجعله ممكن، القسم الأول هو الممكن بذاته، الثاني الواجب بذاته، الثالث الممكن بذاته الواجب بغيره. فحين قد تقول ما الفرق بين الممكن بذاته وبين الواجب بغيره الممكن بذاته؟ عنده أن الممكن بذاته فقط هذا النوع هو الموجود بالقوة، فإذا صار موجودا بالفعل صار واجبا بغيره، ولذلك العالم كله عنده إيش؟ الموجودات الموجودة في الخارج واجبة بغيرها، والمعدوم أحيانا يقول هو الممتنع، يعني كأنه يجعل الممتنع ما ليس موجودا، يعني أردت أن تقسم الوجود إلى قسمين، فعنده على طريقته سيكون ممكن وممتنع، ممتنع وواجب، هذه حقيقة القسمة عنده، ممكن وواجب، عفوا ممتنع وواجب، الممتنع ما ليس موجودا، واضح؟ والموجود واجب، وهذا الموجود إما يكون واجبا بالذات أو واجبا بالغير، لكن يذكر قسما آخر وهو إيش قلنا؟ الممكن بالذات أي الذي هو هو بالقوة، الذي هو هو بالقوة، فهذه هي حصيلة القسمة عنده، أن الوجود ينقسم إلى ممكن، أن الموجود أصل قلت الموجود خرج الممتنع، واضح؟ أنه إما يكون ممكنا لذاته، واضح؟ وهذا يكون موجودا بالقوة لا بالفعل، وإما أن يكون واجبا بذاته وهذا هو الله، وإما أن يكون واجبا بغيره ممكنا بذاته وهذا هو العالم، هذه قسمة الوجود عنده. إذن للوجود ثلاث مراتب، أدناها مرتبة الممكن بذاته لأنه موجود بالقوة لا بالفعل، وأعلاها مرتبة الواجب بذاته، وكلما كان الموجود أقرب إلى السبب الأول، يعني بين الممكن لذاته وبين الواجب لذاته مراتب، كلما كان أقرب كان وجوده أتم، كان وجوده أكمل وأتم وأعظم، كان وجوده لأن الموجود عنده واجب الوجود لكن بغيره، فكلما كان أقرب إلى الأول كان وجوده أعظم. ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا، هذا يلزم التناقض، لا يمكن أن يكون واجبا بذاته وبغيره في الآن، لأنه إن كان واجبا بغيره لن يكون واجبا بذاته، وإن كان واجبا بذاته فإنه لا يتفق في وجوده إلى غيره، فما كان واجبا بذاته لا يمكن أن يكون واجبا بغيره، فلا يجتمعان، لا يمكن. إذن هذا ينعكس، يقول كل واجب بغيره لا يكون واجبا بذاته والعكس صحيح. وكل ممكن، يعني وكل ممكن الوجود فهو لا يستطيع، قلنا ممكن الوجود هو ما كان موجودا بالقوة، وهو ما لا يستطيع أن ينتقل من القوة إلى الفعل إلا بمؤثر خارجي، ويسميها علة توجب وجوده، لا يمكن للممكن بذاته أن يصبح واجبا بغيره إلا بعلة توجب وجوده، توجب وجوب وجوده بغيره، هذه العلة هي التي أوجبت وجوده. ولذلك كانت كل موجودات العالم واجبة بغيرها ممكنة بذاته. وعليه فلا وجود بالفعل إلا بشرط الوجود، لا يمكن أن يوجد موجود إلا بشرط أن يكون واجبا، ثم وجوده هذا يكون وجودا بغيره، يعني ممكن في ذاته. ويقول ابن سينا كل ما أكسبه الوجود وجوبا، إيش يعني؟ يعني هذا وجود في ذاته واجب، إذا وجد صار واجبا لكن واجبا بغيره، قال أكسبه العدم امتناعا، يعني إن لم يوجد فماذا يقابل الوجوب؟ الامتناع عنده، يعني لذلك أنا نبهت أن عدم الوجود هو امتناع حقيقة الأمر. وقد يكون هذا أصلا، نحن نحاول أن نفهم، ما فقط ننقل، نحاول أن نفهم، نريد أن تعملوا عقولكم في فهم كلام في الربط. تأملوا معي كيف أن بعض الأشاعرة يقول إن الله لم يشأ أو ليس قادرا إلا على ما شاء، لذلك يقولون إن الله على ما يشاء قدير، أما الذي لا يشاءه فليس قادرا عليه. لماذا؟ لو أردنا أن نربط هذا بهذا الأصل الفلسفي لقلنا لأن ما لم يشأه لم يوجد، فإن كان ليس موجودا فهو ممتنع، والإرادة أو القدرة لا تتعلق بالممتنعات، فأنا لا أستبعد أن يكون أصلهم هو هذا. وهذا عند ابن سينا كلهم يدل على أن العالم ممكن بذاته واجب بغيره، هو باعتبار إضافته إلى مبدعه يكون واجبا الوجود بغيره. إذن هذا هذه المسألة الأولى في مسألة واجب الوجود، وهي قسمة الوجودات وانقسام الواجب إلى قسمين بذاته وبغيره. المسألة الثانية في واجب الوجود هي الماهية والوجود. هل الماهية هي علم الوجود؟ ماذا يقصد بالماهية؟ يقصد بالماهية ماهية الشيء صورته المتعقلة. يعني إن أردت أن تعرف حقيقة الشيء له صورة معينة في ذهنك، هذه الصورة ماذا يسميها؟ الماهية. هذه الماهية إن وجدت في الخارج اتصفت بالوجود، فالوجود عنده صفة لكن ما تستعمله. لكن لو كان الوجود صفة لماهية واجب الوجود، يعني لو كان واجب وجوب الوجود للأول لو كان صفة له لكان من الكشكال، وهو أنه أول، أنه أول. ومعنى هذا أن هذه الصفة لم تكن ما حصلت معي، لأن يعني الصفة وجدت الذات ثم اتصفت بالوجود. هذا إذا قلنا إن الوجود قدر زائد على الماهية، فحينئذ وجدت الماهية ثم وجد الوجود، ونحن نقول أول نحن نفترض أنه واجب الوجود. طبعا هذا مما رد به على ابن سينا، أنك تبني على افتراض أن هنالك واجب الوجود. نحن نريد أن نثبت وجوده، يعني هو يستدل بموضع بمحل النزاع. يعني عندما قال الإشكال ما سببه؟ سببه أن الوجود إن كان قدرا زائدا على الماهية كان صفة لها، لزم أنه كان متأخرا عنها، فلم يكن موجودا ثم صار، وهذا ممتنع لأننا افترضنا إيش؟ هو يستدل بإيش؟ بافتراضه الأول هو أن هنالك واجب وجود، وهذا مما أخذ عليه. على كل حال أيضا حينئذ سيكون مركبا من الماهية والوجود، ولذلك قال وجوب الواجب الوجود هو عين ماهيته، بمعنى أن وجوده وماهيته شيء واحد. أما الممكنات فلا، فوجودها قدر زائد على ماهيتها. ولذلك هو يقول الشيء إما أن يكون عينا موجودا خارج العقل، وإما أن يكون صورة موجودة في العقل. الأول وجوده إيش؟ وجود خارجي، والثاني وجوده وجود ذهني. كلامنا في الوجود الخارجي. يقول ونحن إذا أردنا أن نحد شيئا، إذا واضح الآن، الشيء إما أن يكون خارج العقل وإما أن يكون صورة في العقل. ونحن إذا أردنا أن نحد شيئا، إيش أن نحد؟ يعني أن نعرف. المقصود بالحد هنا الحد معنى التعريف. طب والحد عند المناطق يتكون من إيش؟ جنس وفصل. طيب وهذا إيش عند الفلاسفة؟ تركيب. هذا انتبهوا، هذا من صور التركيب عندنا. قلنا التركيب قد يكون من الهيولة والصورة، وقد يكون من الجوهر والعرض، وقد يكون من الجنس والفصل إلى آخره. هذا كله عندنا تركيب. قالوا نحن إذا أردنا أن نحد شيئا فإننا لا نحتاج إلى إدخال الوجود في مقومات ماهيته، كتحديد المثلث المتساوي الأضلاع. إيش يعني؟ إذا أردت أن تعرف المثلث هل يدخل في تعريفه لفظ وجود؟ إن هل إذا أردت أن تعرف المثلث تقول هو موجود كذا كذا كذا، يعني هل يكون الوجود جنسا أو فصلا فيه؟ لا، فقلنا مثلا المثلث ثلاثة أضلاع متصلة مثلا بين الزوايا ما تحتاج في وصفك لحقيقة وماهية المثلث إلى ذكر الوجود. فقوام المثلث وقوام ماهية المثلث لا تفتقر إلى الوجود. حينئذ نفهم أن الوجود لا خارج عنه ليس منه. لو كان الوجود من ماهية المثلث لدخل في حده. واضح؟ طيب يقول ونحن إذا أردنا أن نفد شيئا فإننا لا نحتاج إلى إدخال الوجود في مقومات ماهيته، يعني ضمن الأشياء التي تقوم ماهيته به. يعني لو أردنا أن نعرف الإنسان إيش نقول؟ الإنسان موجود حيوان ناطق، ما نحتاج، لأن ماهية الإنسان من حيث هي لا يهمنا هل هو موجود أم ليس موجودا، يهمنا من هو الإنسان. فوجوده من عدمه ليس متضمنا في ماهيته. تقول هو حيوان ناطق بقطع النظر، هو موجود أم ليس بموجود. واضح يا شخص؟ قال كتحديد المثلث المتساوي الأضلاع، فإن حده يعني تعريف المثلث هذا يولد في النفس صورة معقولة مطابقة لمالية المثلث. لو وصفته لك تتخيله في ذهنك. قال ولكنه أي هذا الحد لا يستلزم بالضرورة وجود المثلث خارج الذهن. لو وصفت لك شيئا وابتسمت صورته في عقلك، هل فهمته أم لم تفهمه؟ عرفت حقيقته أم لا؟ هل هذا يستلزم وجوده في الخارج؟ لا. إذا الوجود أمر خارج عن حقيقة الماهية، أم قدر زائد عن ماهية الشيء. فماهية الشيء وحقيقته لا تتضمن وجوده، بل هذه الماهية قد توجد وقد لا توجد. هل في الممكن؟ يقول صحيح، لكن هذا كيف يكون في وجه الوجود؟ كيف تكون ماهيته متحققة دون وجوده؟ لا يمكن. على كل حال سائل قال فالوجود أمر زائد على الماهية فائض عليها من مبدأ أعلى منها. لماذا؟ لأن الماهية هي الصور المعقولات، وجودها قدر زائد وهو انتقالها إلى عالم المادة، اتحاد الصورة بالهيولة هو الذي يعطيك وجودا، أليس كذلك؟ وقلنا هذا إيش يحتاج؟ تركيب إلى محدد العلة أعلى. فإذا كان الشيء ممكن الوجود لم تستلزم ماهيته وجوده. إذا كان ممكنا في ذاته فماهيته تستلزم الوجود؟ لا. ولكنه إذا كان واجب الوجود بنفسه كان وجوده عين ذاته. لماذا؟ أنت تقول واجب الوجود يعني لا يتصور عدمه، فإذا كان لا يتصور عدمه صار وجوده هو عين ماهيته. يعني لا يمكن أن يكون له ماهية ليست موجودة، ولا يمكن أن يكون موجودا دون ماهية. وعليه فالوجود لا يدخل في تقويم الماهيات الممكنة فقط، أما الواجبة واجبة الوجود فوجودها هو عين ماهيته. إذن إذا قلنا هل الوجود هو عين ماهية عند ابن سينا؟ نعم. سيقول هو يفصل بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود. ففي ممكن الوجود نعم يكون فيها قدر زائد لأن تصور الماهية لا يستلزم الوجود، قد نتصورها ولا يكون موجودا. أما بالنسبة لواجب الوجود فإن وجوده هو علم ماهيته، إذ لا يمكن أن نتصور ماهيته دون وجوده لأنه هو واجب الوجود. المسألة الثالثة في واجب الوجود إثبات واجب الوجود. يذكر ابن سينا مجموعة من الأدلة أبرزها الدليل الأول: كل وجود فإما واجب وإما ممكن. فإن كان واجبا كل موجود فإما أن يكون ممكنا أو واجبا، فإن كان واجبا حصل المطلوب، نريد أن نثبت وجود الواجب نقول حصل المقصود، وإن كان ممكنا فإن الممكن ينتهي في وجوده إلى واجب الوجود. واضح هذا؟ الموجود إما كان واجبا أو ممكنا، فإن كان واجبا هذا الذي نريد أن نثبته، فإن كان ممكنا هذا الممكن لن ينتقل من القوة إلى الفعل إلا بعلة خارج عنه متقدمة عليه. إلى متى؟ وهكذا لا بد أن تصل إلى الواجب، وإلى لازم التسلسل وهو عنده ممتنع. فترى أن هذا الدليل عند ابن سينا قائم على أصل وهو طبيعة الممكن، يعني أن الممكن في ذلك طبيعة الممكن إيش هي؟ قلت هذا لو لا ينتقل من القوة إلى الفعل إلا بمؤثر خارجي بعلة أولى سابقة عليه، هذه طبيعته، فهو استدل بها على إثبات الواجب، إذ أن الممكن لابد أنه سبق بعلة أحدثته. إلى متى لابد أن تقف عند الواجب؟ الطريقة الثانية والدليل الثاني يقول: يوجد في الطبيعة غائية، الطبيعة فيها غائية، إن أن كل شيء في الطبيعة له غاية له هدف، وكل موجود فله غاية لأن هذا الموجود جزء من الطبيعة، وكل متحرك فهو إنما يتحرك إلى غاية، إن لا يمكن أن تتحرك إلا لغاية، هناك شيء جعلك تتحرك. طبعا هذه الأشياء كلها إيش هي؟ هي العلة الغائية، الذي يجعلك تتحرك هو العلة الغائية. فإذا كانت العلة الغائية موجودة ما دليل وجودها؟ الشاهد أن الطبيعة فيها حركة، والحركة لا تكون إلا لغاية. فإذا كانت إن العلل الغائية موجودة لازم أن تكون متناهية، إيش يعني؟ يعني هذا تحرك لغاية، هذه الغاية هي العلة الغائية. طيب إن كانت هي أيضا تتحرك تحرك لغاية، وهذا إيش يلزم منه؟ لا بد أن نقف أي عند علة غائية ليس لها غاية، أو قلنا هذا ممتنع التسلسل عندما، إذا لابد أن تقف عند العلة الأولى، والعلة الأولى هي عندما هي واجب الوجود، هي واجب الوجود. يقول: وذلك لأن العلة الغائية هي التي تكون سائر الأشياء من أجلها ولا تكون هي من أجل شيء آخر. العلة الغائية هي التي تكون سائر الأشياء من أجلها، العالم كله علته الغائية الأول، فإنه ما تحرك إلا حركة شرطية. فإن كان وراء العلة الغائية علة غائية، إن كان وراء العلة الغائية علة أخرى غائية، يعني يقصد هذا يستلزم إيش؟ التسلسل. كانت الأولى يعني العلة الغائية الأولى لأجل الثانية، يعني أنا تحرقت من أجلك فأنت علة الغائية. إذا كان خلفك أو وراءك علة غائية إذا أنت لك علة غائية، وحينئذ لن تكون أنت لك علة غائية حقيقة. لماذا؟ أنا تحركت تشبها بك وأنت سبب حركتك أصلا، وما حصلته من خير جعلني أتحرك لأتشبه بك ولأن لك علة غائية. فبالنهاية في النهاية العلة الغائية الأولى هي في الحقيقة علة غائية للجميع، ولا يوجد علة غائية حقيقة إلا هي. فحركتي حقيقة ليست تشبها بك، حركتي حقيقة هي تشبه بالعلة الأولى، لأن ما عندك من خير جعلني أتشبه بك هو حقيقة منه. فالعلة الغائية في النهاية هي واحدة ليس لها علة غائية. يقول: فمن جوز أن تكون العلل الغائية تستمر واحدة بعد واحدة فقد رفع العلل الغائية نفسها وأبطل طبيعة الخير والكمال. لماذا؟ كما قلت، لأن هذه إذا كان لها علة غائية دين في حقيقة الأمر ليس غائية، فإذا ببعدها أيضا لها غاية، إذا لا يوجد علة غائية، وهذا يخالف الشاهد. وحينئذ أنت نفيت الكمال والخير، لأن الغاية التي تتحرك الأشياء من أجلها هي الكمال والخير. فإذا نفيت الغاية العلة الغائية نفيت الخير والكمال. لماذا؟ لأن الخير والكمال هو الذي يطلب لذاته لا لغيره. وعليه لا يصح أن تتسلسل الغاية تسلسلا لا نهاية لها، وإنما ينبغي أن يكون هنالك غاية لا غاية بعدها، وهذا الدليل مبني على العلة الغائية. واضح هذا؟ المسألة الرابعة: صفات واجب الوجود. من واجب الوجود عرفنا أنه ينقسم إلى بذاته وبغيره، أن الوجود هو عين المهية بالنسبة للواجب، قدر زائد على المهية بالنسبة للممكن. أدلة إثبات الواجب هو يذكر أكثر من دليل، لكن نحن قصرنا على هذين: الأول مبني على طبيعة الممكن، والثاني مبني على العلة الغائية. المسألة الأخيرة هي مبحث الواجب الوجود، هي صفات واجب الوجود. يعني قد تنحصر في 14 صفة. الصفة الأولى: الواجب الوجود بذاته هو المبدأ الأول الذي ليس له علة. الواجب الوجود بذاته هو المبدأ الأول الذي ليس له علة، وإلا لكان واجب الوجود واضح. أسألكم الآن، هذه الصفة ماذا نسميها؟ ثبوتية، سلبية، إضافية؟ تأمل قبل أن تجيبوا يا إخواني، تأمل ما تتعجل. يقول: الواجب الوجود بذاته هو المبدأ الأول. رحمك الله. يقول: المبدأ الأول صفته أنه المبدأ الأول. ثبوتية هذه إضافية وسلبية. إضافية بمعنى المبدأ الأول يقصد بهذا معنى قام به، لا يعني أن الموجودات فرضت عنه دون إرادة منه، إذا ليس فعلا قام به، هو مبدأ أول بالنسبة لهم لأنه قبلهم. هذه صفة إضافية. نحن نركز على الصفات لأنك تفهم حين إذا ما سيأتينا عندما يقول شيخ الإسلام أنهم وصفوا الله بالإضافات والسلوك، واضح؟ وهي سلبية أيضا، لأن المادة هو الذي ليس له علة. هذه أيضا من معاني قول شيخ الإسلام مركبة منهما، يعني إما تكون إضافية وإما تكون سلبية، أو قد تكون إضافية سلبية كهذا. معلومات عزيزة ثبتوها، لأن ابن سينا نفسه يقول بعد ذكره لهذه الصفات، طبعا له كتاب اسمه إشارة التنبيهات، اختصره الرازي وعلق عليه، سماه محصل أفكار، عفوا لباب، لباب الإشارات، شرح كلام الرازي، شرح كلام ابن سينا ورد عليه. فمن أراد أن يفهم كلام ابن سينا يعني شرح الرازي عليه جيد حتى تفهم بعض عبارات ابن سينا، واضح؟ وإلا هو كله ضلال في ضلال. لكن أقصد يعني إذا أردت أن تفهم ماذا قصد ابن سينا، ماذا قصد ابن سينا بكلامه، فهذا الكتاب جيد في هذا المفهوم. طيب، لأن كنت أقول هو نفسه يقول في كتابه، وليس معنى هذه الصفات أننا نثبت له صفة ثبوتية، وإنما هي إضافات وسلوك. هو يقول نحن ما نثبت له شيئا ثبوتيا وجوديا، لأن هذا النافي أنه واحد فيستلزم الكثرة على كل حال. طيب، الصفة الثانية، إذا ما هي الصفة الأولى عنده؟ أنه المبدأ الأول. إيش عن المبدأ الأول؟ يعني أن كل من أن العالم مسبوق به، هو مبدأ الأول، هذا بالإضافة لما بعده، هذه صفة إضافية، وهي صفة سلبية باعتبار أنه لا علة له. ثانيا، أن ماهية واجب الوجود ووجوده شيء واحد، سبق أن أشرت إليه، فوجوده ليس قدرا زائدا على ماهيته، وإلا لو كان قدرا زائدا لكان وجوده إما جزء الماهية أو خارجا عنها. لو لم يكن وجوده هو عين ماهيته، إيش سيكون؟ يعني الوجود الماهية، إما أن تكون العلاقة بينهما المطابقة، وإما التضمن، وإما اللزوم. فإن كانت مطابقة فالوجود هو علمه المهية، وهذا ما يريده. فإن كانت التضمن، أي أن المهية مركبة من الوجود وغيره، فتكون المهية مركبة من أجزاء، فيكون الواجب في مهيته مفتقرا لأجزائه مركبا، واضح؟ هذا ممتنع. قال إما جزء المهية أو خارجا عنها، وعلى الأول، يعني يكون جزء الماهية، تكون الماهية مركبة وهو باطل، لا يكون مركبة، لأن في الحديث سيكون مفتقرا لأجزاء. وعلى الثاني أن يكون خارجا عنها باطل أيضا. لماذا؟ لأن الصفة التي هي الوجود، أشرحت هذا أدنى أملي عليكم من أراد أن يكتب، لأن الصفة التي هي الوجود لا يصح أن تكون علة الماهية الواجبة. ماهية الرب واجبة أم ممكنة؟ واجبة. وإذا كانت واجبة، ما هي علة وجودها؟ تقول لي صفة الوجود بها صارت، فحين صار الواجب مفتقرا إلى صفته، معنى أن يكون واجبا بذاته أنه لا يفتقر إلى شيء خارج عنه. فلو كان الوجود خارجا عن ماهيته وهو لا يوجد إلا بصفة الوجود، لكان مفتقرا إلى أمر خارج عنه، واضح؟ هذا باطل بالنسبة للواجب، لأن الواجب لا يفتقر في وجوده إلا لذاته. عليه. إذا لم يكن وجوده جزء المانية ولا أمرا خارجا عنها ما تبقي إلا المطابقة، فوجوده عين مانيته. إذا يمتنع أن تكون المانية متضمنة للوجود، لأن واجب الوجود حينئذ سيكون مركبا مانية، ستكون مانية مركبة من وجود وغيره، من وجود وصورة مثلا. ويمتنع أن يكون خارجا عنه، لأن مانيته لا توجد في الخارج إلا بصفة الوجود، وحين صارت مانيته ليست واجبة بالذات، تفتقر إلى صفة الوجود لتوجد. واضح؟ وحين لم تكن إلا المانية واجبة بنفسها، وجب حينئذ أن تكون المانية هي عينه الوجود، الوجود هو عينه المانية، تكون علاقة بينهما المطابقة. الصفة الثالثة، واجب الوجود مبرع من كل إمكان. طبعا قوله عفوا، أنا أريد مع كل صفة أن أنبه على وجه الإضافة أو السلب. واضح؟ ففي الصفة الثانية عندما قلنا ما هي واجب الوجود ووجوده شيء واحد، يعني ليس مركبا، ليس ممكنا، ايش ترجع هذا؟ للسلوك. الصفة الثالثة قال واجب الوجود مبرع من كل إمكان، يعني هو واجب الوجود بذاته من جميع الوجود، فلا يتصور أن يكون واجب الوجود من وجه وممكن الوجود من وجه آخر، بل يجب أن يكون واجب الوجود من كل وجه، وإلا لكانت هذه الجهة الممكنة لا تتحقق إلا بعلة مغايرة لذاته. فلا يكون في هذه الحالة واجبا لتوقفه على غيره. يعني يقصدون بهذا، يعني قد يكون واجب الوجود بذاته، لكنه واجب مثلا واجب الوجود بذاته من حيث ماهيته، لكن مثلا من حيث ايش يعني نقول، هم يمثلون مثلا كما سيأتينا ان شاء الله في الوحدة بالكم والماهية الصورة إلى آخره. قالوا مثلا لو كان هو من صورة وهيولة، ومثلا افترضنا أن الهيولة واجبة لذاتها والصورة واجبة لذاتها، فهو بهذا الاعتبار من هذه الجهات واجب مثلا، يعني أمثل حتى نفهم إيش عن الجهات. لكن من حيث اتحاد الصورة مع الهيولة من هذه الجهة سيكون ممكنا، لا هو واجب الوجود من جميع الجهات. وبناء على هذا ترى جميع هذه الصفات عند ابن سينا سببها تحليل عقلي مبني على تصوره لحقيقة واجب الوجود لذاته. وكأنه يقول بما أنه واجب الوجود لذاته إذن هو مبدأ الأول، يعني لو سبق بشيء لكان ذلك الشيء علة له، وما كان حينئذ واجب الوجود بذاته. كل هذه الصفات ليست في النصوص، وإنما تحليل عقلي بناء على تصوره لحقيقة واجب الوجود. على كل حال المقصود أن واجب الوجود مبرء من كل إمكان، لا يمكن أن يكون ممكنا من جهة ما، بل واجب الوجود من جميع الجهات. الصفة الرابعة ليس ممكنا بوجه الوجود. الصفة الرابعة واجب الوجود بالذات واحد من جميع الوجوه، يعني ليس ذا كثرة أو ليس عفوا ذي كثرة أو ذو ولا عفوا ليس ذا كثرة. طيب ليس ذا كثرة قال واجب الوجود بالذات واحد من جميع الوجوه وذلك أن الشيء لا يوجد إلا إذا تعين وجوده يعني أنت لا تكون موجودا إلا إذا كنت موجودا متعينا في الخارج قبل أن تكون متعينا في الخارج لست موجودا متى تكون موجودا؟ متى تعينت في الخارج فتعينك هو وجودك وتعينه إنما يكون بذاته أو بغيره طيب فإن كان بذاته لم يكن إلا واحدة لأن الماهية إذا كان تعينها بذاتها انحصر نوعها في فرد واحد لذلك يكون واحدة يقولون إذا كانت ماهية قلنا إيش الماهية الآن الصورة الذهنية إذا كانت ماهيتها فقط تكفي في تعينها في الخارج وهذا مبني على إيش أن الوجود وجود الواجب وعين ماهيته انتبه هذه حتى أمر إذا كانت الماهية بذاتها واجبة الوجود كان وجودها واحدة أما إذا كانت بذاتها ليست واجبة الوجود كانت جنسا وكانت في الوجود الخارجي أفرادا واضح؟ مرة أخرى هذه الصورة الكلية إذا كان لها أفراد في الخارج فهذه الماهية ليست واجبة بذاتها واضح؟ ليست واجبة بذاتها لأنها تحتاج إلى مؤثر خارجي يخرج أفرادها إلى الخارج أما إذا كانت واجبة بذاتها إيش أن واجبة بذاتها؟ لأنها هي واجبة ستوجد وحينئذ أين لا يمكن أن توجد على صورة أفراد يعني لو وجدت على أفراد تحتاج إلى عامل خارجي جعلها كثرة واضح الكلام؟ واضح مرة أخيرة أقول الماهية الذهنية إذا كانت واجبة بذاتها ستوجد مباشرة هي بذاتها ستوجد واحدة أما إذا كانت ممكنة ستبقى في الذهن ثم خروج ستكون جنسا ووجودها في الخارج يحتاج إلى من ينقلها من الفعل إلى القوة عفوا من القوة إلى الفعل وحين سيخرج منها ما يشاء من أفراد بخلاف ما لو كانت هي واجبة بذاتها يعني ماهيتها وجودها ستوجد كماهية ولما كانت ماهية واجب الوجود واجبة بذاتها ورد أن يوجد توجد واحدة وأن لا توجد متكثر التكثر يحتاج إلى مكثر واضح طيب أعيد هذا واجب الوجود بالذات واحد من جميع الجهات الوجود وذلك أن الشيء لا يوجد إلا إذا تعين وجوده وتعينه إنما يكون بذاته أو بغيره فإن كان بذاته لم يكن إلا واحدة لأن الماهية إذا كان تعينها بذاتها انحصر نوعها في فرد واحد ما يكون لها أفراد في الخارج لأن ذهن الخارج وذهن الآن إذا كانت واجبة هي واجبة إذا هي في الخارج ولا يتصور اختلاف الأفراد إلا باختلاف التعينات وتعددها ما توجد الأفراد إذا وجدت أكثر من عين تعددت فتكون ماهية واحدة لكن تعينات واضح كيف صارت تعينات كثيرة والماهية واحدة لو كانت الماهية واجبة بذاتها لو وجدت مباشرة ولما حصل التعدد. على كل حال الصفة الخامسة لو كانت الماهية واجبة بالذات ولم تكن في الخارج واحدة للزم تعدد القدماء، لازم تعدد واجب الوجود، واضح؟ وإذا كان التعين في الخارج متمايزا، هذا لابد كمان لكل واحد وجوده متعين، حصل التمايز، فكان مع كل واحد قدر يميزه عن الآخر، فإن كان هذا القدر كمالا كان الباء الثاني ناقصا، وما تميز به الثاني وافتقده الأول كان نقصا، وكيف يكون واجب الوجود ناقصا؟ وما أخذ وجود وجوده إلى كماله كما تذكرون، كلما كان وجوده أكمل أو كلما كان يعني وجوده أتم كان كماله أعلى. واضح هذا؟ خامسا الصفة الخامسة واجب الوجود بسيط، يعني ليس مركبا، وبساطته نتيجة لازمة لأحديته لأنه واحد. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون في واجب الوجود كثرة بوجه من الوجوه، لأنه إذا كان لذاته أجزاء يقوم بها كان كل جزء من هذه الأجزاء سببا لوجوده. إذا كان مركبا في ذاته فكل جزء دخل في تركيبه هذا الجزء سبب في وجوده، سبب وجود الماء الأكسجين والهيدروجين، لولا الأكسجين ما وجد الماء، ولولا الهيدروجين ما وجد الماء، ولولا الارتباط بينهما عن النسبة بينهما ما وجد الماء. فأي شيء يكون مركبا إيش يقولون؟ طبعا هذا عليه رد، إيش تقصد يكون مركبا؟ تركيبا خارجيا أم علميا؟ يعني بعض المركبات الدينية لا تدل في الخارج إلا على ما هي عليه، فمثل هذا نوع التركيب ليس ممتنعا، ولا يقال فيه إن الكل يبتطل لجزئه. واضح؟ على كل حال واضح الآن هذه الكلمة لماذا قال يجب أن يكون بسيطا؟ هذا طبعا عن وحدانيته، لأن لو كان متكثرا في ذاته لكان كل جزء منه سببا في وجوده. قال وما كان لوجوده سبب فهو واجب بغيره، ويلحق بذلك أيضا أن واجب الوجود ليس بجسمه، لأن الجسم مركب، ولا مادة جسم ولا صورة جسم، لأن هذه جواهر مفتقرة لغيرها مركبة، لأنه ولا له قسمة، فهو بسيط من جميع الجهات. ترى هذه هي سبب، هذه الإشكالية سبب نظرية الفيض، وكيف يفسرون الكثرة الموجودة في العالم عن الواحد، والقاعدة عند الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فماذا فعلوا؟ قالوا طيب الأول واحد لا يصدر عنه إلا واحد، من هو الواحد؟ العقل الأول. انظروا كيف فسروها، احنا اشرنا لها في المعيد لعله مع التكرار باسلوب اخر يكون اوضح ان شاء الله. طب كيف سيصدر؟ يعني الاصل ان هذا العقل ان واحد، ان صدر عنه شيء الواحد يصدر عنه الا واحد، وهكذا سبق واحد يصدر عن واحد يصدر عن واحد، لكن هذا خلاف الشاهد. ايش نفعل؟ من اين ناتي بالكثره؟ من اين جاءت الكثره؟ قالوا نعم الكثره لم تاتي من ذات العقل، فالعقل لما تعقل العلة الأولى هنا الكثرة إضافية، فعندك العقل الأول يتعقل الأول العلة الأولى، فبتعقله لإمكانه يعني العقل الثاني سيتعقل شيئين، سيتعقل العلة الأولى وسيتعقل ذاته، سيصدر عن كل تعقل شيء واحد، لكن التعقل متعدد باختلاف الجهة اختلاف المتعقل. هذا مصدر الكهرة. وحينئذ سيصدر أمران أحدهما أشرف من الآخر. لماذا؟ لأنه سيتعقل الأول وتعقل الأول أشرف. ستعقل ذات من ممكنة في ذاتها وجه الغير فيفيض ويصدر عن تعقله للأول العقل الثاني لأن العقل مفارق أشرف من الأجسام السماوية وبتعقله لذاته الممكنة يصدر عنه الفلك الذي هو دون العقول. فهمنا كيف حاول أن نفسر الكثرة ومن هنا بدأت الكثرة. طيب قال الصفة السادسة واجب الوجود تام. تام وليس له حالة منتظرة لأنه لو كان له حالة منتظرة لكان من هذه الجهة ممكن الوجود وقد فرضنا أنه واجب. فينتبه فكل ما هو ممكن له فهو واجب له وعليه فليس له إذن إرادة منتظرة ولا طبيعة منتظرة ولا صفة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة. إيش يريد من هذا؟ ينفي الصفات الفعلية. يعني يتكلم طب تكلم بعد بهذا الكلام بعد أن لم يكن متكلما به بهذا الكلام المعين فهذا الكلام سبق بعدم. نعم هذا الكلام المعين لم يكن موجودا واضح وبالتالي هذا ممكن وليس واجبا. ونحن ايش قلنا؟ هو واجب قبل قليل عندما قلنا مبرأ من كل إمكان من كل وجه واضح. فهذا الآن أن وجوده تام مرتبط بما سبق والوجود التام لا يتعلق بشيء واضح. هذا أيضا ليس له حالة منتظرة. إيش ليس له حالة منتظرة؟ يعني لم يفعل شيئا لم يكن قد فعله. لا يعني لا تحل به الحوادث. ليس له حالة منتظرة. السابع أو الصفة السابعة واجب الوجود ثابت لا يتغير. ما معنى التغير؟ التغير هو زوال صفة وثبوت أخرى. يعني الانتقال من صورة إلى صورة هذا هو التغير. فإذا كان واجب الوجود متغيرا كان كله طبعا في واجب الوجود بذاته. فإذا كان واجب الوجود متغيرا كان فيه قوة وإن كان. لماذا؟ تقول إذا قلت إنه يتغير يعني ينتقل من صورة إلى صورة يعني من صورة بالفعل من صورة إلى صورة. هو الآن في صورة بالفعل وفي الصورة التي سيصبح إليها سيصير إليها بالقوة. إذا انتقل من أن يكون بالقوة إلى الفعل الصورة بالقوة كانت ممكنة. وحين نقول هو مبرر أن الإمكان من كل وجه واضح؟ لا تنصفهم ضرابط. قال وهذا مناقض لكونه واجب الوجود من كل وجه. الصفة الثامنة واجب الوجود أزلي وأبدي يعني لا أول له ولا نهاية له لأن الذي وجوده لذاته لا يكون إلا قديما أزليا ولا يتصور عليه الفناء إلا إذا كان ذلك الفناء كامنا فيه بالقوة. وهذا يناقض قولنا أنه فعل محض مبرر من كل إمكان وقوة. الذي يكون واجبا بذاته إيش يعني؟ لا يفتقر إلى علة يكون بها وحينئذ ليس له أول لو كان له أول ما الذي نقل من العدم إلى الوجود؟ يحتاج علة. إذن هو ليس له أول وليس له نهاية، لأنه لو كانت له نهاية فإنه أثناء وجوده سيكون معدوما بالقوة، بمعنى أنه سيصير إلى عدم، ونحن نقول هو فعل محض لا يكون قوة أبدا، لا يكون شيئا بالقوة سيصير إليه بالفعل، هو فعل محض يعني لا يتغير. المصطلحات إن شاء الله ليست صعبة، شرحناها. طيب الصفة التاسعة، واجب الوجود لا حد له. إيش يعني لا حد له؟ يقصد لا تعريف له. لماذا؟ لأن الحد مركب من جنس وفصل، وحينئذ يمتنع أن تحده، لأن الأول ليس مركبا بل هو واحد من جميع الوجود، لأنه إذن لا جنس له ولا فصل تتركب منهما ذاته، ذاته ليست مركبة من جنس وفصل، وحينئذ لا حد له. الصفة العاشرة، واجب الوجود خير محض. خير محض، لأن الخير هو ما يشتاقه كل كائن ليتم به وجوده. احنا قلنا ان كمال الوجود او ان كمال الوجود بكمال الخير، والخير يحصله الموجود الممكن في ذاته الواجب بغيره بالتشبه ويشتاق له ويتشبه به. اذا الخير هو ما يشتاقه كل كائن ليتم به وجوده، اما الشر فلا حقيقة له بذاته، يعني الشر لا وجود له بالذات، الشر هو عدم محض، الشر هو عدم الخير، واضح؟ فكلما كنت أنقص في تشبهك بالأول كان لك قدر من الشر، لأن الشر هو عدم الخير عندهم، ليس أمرا وجوديا، هو عدم الخير. وحينئذ فالأول الذي هو قبلة المشتاقين هو الخير المحض. إذن واجب الوجود خير المحض، لأن الخير هو ما يشتاقه كل كائن ليتم به وجوده، أما الشر فلا حقيقة له بذاته، وهو أي الشر إما عدم الجوهر. لماذا؟ لأن قلنا كلما كان وجودك أكمل كان خيرك أتم، ما قلنا هذا؟ نعم. وبالتالي واجب الوجود خير كامل. طيب المعدوم ليس له وجود، إذا هو شر محض، هذا معنى قوله أن الشر ما يكون عدم الجوهر ليس موجودا. وإذا قالوا عدم الجوهر يقصدون ليس صورة، ليس هيولة، ولا مفارق لهما، لأن عندهم الأول جوهر وإن كان ليس صورة وليس هيولة، يكون هو جوهر مفارق. إيش هذا الجوهر الذي ليس صورة وليس هيولة؟ قال هو جوهر مفارق، العقول كلها عندهم إيش؟ جواهر مفارقة، ليست صورة وليست هيولة، أو عدم صلاح الجوهر. إيش عدم صلاح الجوهر؟ قلة الخير فيه، كلما نقص خيره قل صلاحه، فهذا هو شره. كيف يقلل شره ويزيد خيره؟ أن يزداد تشبهه بالأول. فالوجود خيرية، فالوجود خيرية، إذن كمال الوجود كمال الخيرية. ونحن افترضنا أن وجوده هو الوجود الواجب، إذا خيره هو كمال الخير، إذا وكمال الوجود هو خيرية الوجود. وما كان خيرا محضا كان مبرئا من كل نقص، من كل شر، لأن نقص الخير هو شر، والشر نقص في الوجود، فإذا كان واجب الوجود كان خيرا محضا. أما ممكن الوجود فإن ذاته تحتمل الوجود والعدم وإن كان واجبا بغيره، لكن ذاته من حيث هي تقبل العدم، هذا يجعلها دون الأول ولا بد. وكل ما يحتمل العدم فهو غير خال من الشر، يعني يربطون الشر بالعدمية، كلما كنت في وجودك أتم خيريتك أتم بقدر يعني متوازيان، هما متوازيان، وكلما نقص وجودك زاد شرك أي نقصت خيريتك. الصفة الحادية عشرة واجب الوجود حق محض ولا حق أحق منه بالوجود، إذن هو حق محض ولا يوجد حق أحق منه بالوجود. لماذا؟ لأنه إذا كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجود الذي يثبت له، يعني أنت حقيقتك ما هي حقيقتك؟ هي خصوصية وجودك، وجودك له خواص، هذه حقيقتك. فإن ما ثبت لواجب الوجود من خصوصية الوجود يجعله حقا مطلقا. لماذا؟ لأن وجوده، من هي خاصية وجوده؟ وجود. أنه واجب كامل، وبالتالي هذه حقيقته، فهو حق محض. إيش الحق المحض؟ ترجع إلى إيش؟ وجوده وجود محض، يعني هو فعلا محض، هذه النهاية. يقول وإذا دل معنى الحق على ما يكون الاعتقاد بوجوده سابقا، ما معنى حق؟ الحق هو ما كان اعتقاد وجوده صدقا، يعني أنا أعتقد بوجودك، فإذا كان اعتقادي صحيحا فإيش يكون؟ حق. وإذا كان هو واجب الوجود فإذا وجوده صدقا أم كذب؟ بل هو أكمل الصدق، إذن إيش سيكون؟ حق المحض، لا يحتمل الكذب. قال وإذا دل معنى الحق على ما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا كان لا شيء أحق بذلك من واجب الوجود، لأن الاعتقاد بوجوده صادق ومع صدقه فهو دائم أيضا، ودوامه لذاته لا لغيره، فكل هذه تجعل صدق وجوده أكمل حق، أكمل الحق، لأن وجوده وجود صادق دائم بذاته، وبالتالي فهو أحق حق. الصفة الثانية عشرة واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول، وسبق معنى هذا، عقل أي أنه جوهر مفارق بالصورة والميولة، يعني لماذا أيضا، وعاقل لأنه يتعقل ذاته، ومعقول لأن ذاته متعقلة منه ومن غيره، لكنه عقل وعاقل ومعقول ولو لم يتعقله غيره لأنه تعقل ذاته. وهل هذا يستلزم الكثرة؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن العقل هو، والعاقل هو، والمعقول هو، فهو ذاته. الصفة الثالثة عشرة واجب الوجود عشق وعاشق ومعشوق، عشق وعاشق ومعشوق، وذلك لأن كل جمال ملائم وخير مدرك فهو محبوب ومعشوق، كل خير كل كمال ندركه إيش؟ نحبه ونعشقه. وكلما كان الإدراك أتم والمدرك والمدرك أشد خيرية كان العشق أتم وأكمل. وإذا كان واجب الوجود مبدأ كل جمال وبهاء واعتدال، إيش يعني؟ ما معنى العشق بالنسبة لهم؟ إيش أقصدهم بالعشق؟ العشق يعني الخير والبهاء والجمال، وهو أكمل خير وأكمل بهاء وأكمل جمال، فهو عشق. إيش يعني عشق؟ واضح؟ يعني الخيرية، يعني نختصر فنقول الخيرية الجميع ما تتضمنه. كان عاشقا لذاته، إذا كان هو مبدأ لكل جمال ولكل بهاء، يعني هو عشق، سيعشق نفسه، هو جمال، هو خير، إذن هو عشق، سيعشق نفسه، إذن هو عاشق، وذاته عشقها، إذن هي معشوقة، واضح؟ فهو عشق وعاشق ومعشوق، ولو لم يعشقه أحد. وهذا يستلزم كثرة؟ لا. من هو العشق؟ هو ذاته. من العاشق؟ هو. من المعشوق؟ هو. واضح؟ فهذا لا يستلزم الكثرة. الصفة الرابعة عشرة لما كان واجب الوجود أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك، هو أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك. وجب أن يكون أعظم سعيد وأفضل مبتهج. ألم نقل إن السعادة الحقيقية هي بهذا، بإدراك المعقولات؟ فهو تعقل ذاته، إذا تحققت له إيش؟ السعادة والرجال بصورة هي الأكمل، وهذه هي اللذة، اللذة هي إدراك الملائم. يعني من هو اللذيذ؟ هو الذي يلائمني، والذي يلائمك نوعان، محسوس ومعقول. إيش هي لذة العلم؟ أن تدرك ما يلائمك، ولذة الطعام أن تأكل ما يلائم شهوتك. وإذا يقولون هو لذيذ ولذة وملتذ، فهمنا إيش يقصدون بها؟ عيد. لما كان واجب الوجود أفضل مدرك بأفضل إدراك بأفضل إدراك أو بأفضل إدراك لأفضل مدرك، وجب أن يكون أعظم سعيد وأفضل مبتهج وأعظم لاذ وملتذ. فإن اللذة هي إدراك ملائم. إيش يعني ملائم؟ غير المنفذ، الذي لا تنفر منه، يناسبك. واللذة العقلية أعلى من اللذة الحسية. ولو استطاع الإنسان أن يصير عالما عقليا يطالع الموجودات الحقيقية والجمالات الحقيقية والملذات الحقيقية لوجد من البهجة والسعادة ما لا نهاية لها. لكن هل يستطيع أن يدرك جميع هذه المعقولات والموجودات والمنتجات على أعلى الصور؟ قال تلك هي حال واجب الوجود فقط. هو الذي يدرك هذه فهو لاذ وممتن، فهو يدرك كل جمال وكمال وبهاء. وهو عاشق ومعشوق، عشقه غيره أم لم يعشقه، وهو لاذ وممتن، شعر بذلك غيره أم لم يشعر. يعني هو الذي يلتذ، وذاته هي التي أدركها، هي الملتذة، فهو لاذ وملتذ. ولو لم يشعر به أحد، يعني ولو لم يدركه أحد ويلتذ بمعرفته. هذه ترى مصطلحات كثيرا ما تتردد على ألسنتهم، عقل وعاقل ومعقول، عشق وعاشق ومعشوق، لاذ ومتذ ولذة، واضح الآن إيش يقصدون بها. وكما رأيت جميع ما تقدم من صفات بناها أو استخرجها ابن سينا بناء على تحليل العقل لطبيعة واجب الوجود، أن واجب الوجود من لوازم وجوب ذاته أن لا يكون متكثرا، أن لا يكون ممكنا من وجه من الوجوب، أن لا يكون مركبا، أن يكون واحدا، أن يكون بسيطا، يكون أيضا أن لا يتغير، لا يتحرك، أن يكون أزليا أبديا، أن يكون تاما، أن يكون خيرا محضا، إلى آخره. هذه كلها من لوازم واجب الوجود الذي يتصوره ابن سينا. فانظروا أن وصفه لربه ليس مبنيا على كتاب وسنة، إنما هو عقل محض وعقل فاسد مأخوذ عن اليونان كما ترون. مسألة العقل والعقل المعقول هذه ما تتكلمنا فيها، أنا كنت أتكلم عن أفلاطون وأرسطو وأفلاطين، هذه الأمور كلها هناك ذكرات. ترى أنه يستعمل المصطلحات نفسها والقواعد، يستعمل القواعد نفسها والمبادئ نفسها، ما جاء بشيء جديد. هم إيش يفعلون فقط؟ فقط الجمع، فقط الجمع. هؤلاء هم شيوخه وأنبياؤه، أفلاطون وأرسطو وأفلاطين. ولذلك ابن سينا زنديق مرتد كافر لا يختلف فيه، الفارابي مثله، الكندي مثله، هؤلاء زنادقة ملاحدة مرتدون عن الإسلام، لا يشك في ذلك إلا جاهل أو زنديق مثله. من جعل النبوة تحصل بالعقل المستفاد بالتأمل والتدبر، هذه ردة واحدة. من جعل الأنبياء يكذبون على الناس لمصلحة الناس، ردة واحدة. من جعل إلهه، أنا سأذكر في النهاية الرابط المشترك بينهم جميعا بين جميع الفلاسفة أن ربهم خيال لا حقيقة له، لا وجود له، لا وجود له. ما هو هذا الجوهر المفارق للمادة والمفارق للصورة الذي لا يتحرك الذي لا يتغير الذي لا يتشعر؟ ما هذا؟ هذا هو العدم، هذا خيال، بل هو أشد الممتنعات، ليس بشيء. هذا يربطهم جميعا. وجميع ما ذكره ابن سينا دائما ترى انه يركز على انه عقل وعقل معقول، عشق وعشق معشوق، فأخير لا يستلزم كثرة، لا يستلزم كثرة. ونبهت ان ابن سينا نفسه نبه ان هذه الصفات التي يطلقها على واجب الوجود بعضها موجود فيه على سبيل الإضافة، وبعضها موجود فيه على سبيل السلب، وبعضها مركب منهما. فمثلا إذا قال واحد، إيش يعني واحد؟ يعني لا يقبل القسمة، واضح؟ يعني واحد لا يقبل القسمة. إيش أيضا مثلنا؟ مبدأ، يعني أن ما بعده مسبوق به وهو علة لمن قبله، هذا معنى هذه إضافية، وهكذا. واضح؟ هذا ما يتعلق بفلسفة ابن سينا في واجب الوجود. الأسبوع القادم إن شاء الله نبحث مسألة قدم العالم ومسألة النفس عند ابن سينا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.